هذا يقول: أنا إمام مسجد، فهل لي أن أخفف صلاة التراويح ترغيبا للمأمومين في الصلاة؟ لأنني إذا أطلت ترك بعضهم الصلاة معي. وهل حديث من أم قوما فليخفف عام للفرض والنفل أم خاص بالفرض؟ الأصل أنه سيق في الفرض، لكن ينبغي ملاحظة المأمومين ومراعاة أحوالهم، لأن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، تراعى أحوالهم وتؤلف قلوبهم على العبادة ويتخولون بها. لكن كما قال الشيخ سعد بن عتيق رحمة الله عليه: الحديث ليس فيه حجة للنقارين، أيكم أما الناس فليخفف، هذا ليس فيه حجة للنقارين. ومع الأسف أنه يوجد من الآئمة أنه يكفيه أن يقول الناس هذا فلان أول من يطلع من المساجد، ويكفيه أن يصلي خلفه 10 صفوف لأنه أول من ينصرف من الصلاة. هذا ليس بهدف، على الإمام أن يصلي صلاة تؤتي ثمارها وتترتب عليها آثاره، وعليه أن يعظ الناس بالقرآن، عليه أن يعظ الناس بالقرآن. ويستحب أهل العلم أن يسمع الناس القرآن كاملا. العام الماضي شخص انتهى رمضان وما دخل المائدة 5 أجزاء، قرأها النبي عليه الصلاة والسلام في ركعة، فلا هذا ولا ذاك. لا تمل الناس ولا تنقر الصلاة وتذهب لبها وخشوعها وتضيع أثرها على من جاء ليصلي خلفه، لأن القرآن من أعظم ما يوعظ به الناس. فإذا قرأت قراءة تؤثر في الناس فترتبت الآثار على الصلاة. فتوسط في أمرك، لا تمل الناس بالتطويل. إلى وقت قريب أنا صليت وراء إمام الآن هو من كبار أهل العلم، قرأ في ليلة 5 أجزاء في صلاة التهجد، يعني من 30 سنة قرأ 5 أجزاء، وهو الآن الشيخ موجود ومن الكبار، يعني من الهيئة 5 أجزاء. الآن يا الله يقرون جزئين في صلاة التهجد، يقول يملون الناس صلاة. كم الليالي التي فيها تهجد؟ يعني 10 ليالي لا أكثر ولا أقل، أو 9. ينبغي أن تستغل مثل هذه